الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وقلنا قد وصلنا إلى الجهة السابعة وهي أن يحمل المتكلم كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، يعني هو يظن شيئا أو يفكر بشيء ولكن هناك استعمال للعرب في موضع آخر مخالف لهذا الكلام الذي ظنه. من ذلك قول الزمخشري في قول الله تعالى: ومخرج الميت من الحي، قال إنه عطف على فالق الحب والنوى، ولم يجعله معطوفا على يخرج الحي من الميت، لأن عطف الاسم على الاسم أولى، ولكن مجيء قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك. جيد، يعني الزمخشري عندما نظر إلى قول الله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، طيب قال الزمخشري إن مخرج الميت من الحي معطوف على فالق الإصباح التي جاء قبل ذلك، فالق الإصباح يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لماذا؟ لأنه نظر إلى القاعدة اللغوية إن عطف الاسم على الاسم أولى من عطف الاسم على الفعل، فهمنا؟ فهذا نظر صحيح، ولكن وجدنا الواقع في هذه الآية في موضع آخر بخلافه، لأن الله تعالى قال في موضع آخر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهمنا؟ وهذا دليل على أن يخرج الميت من الحي معطوف على يخرج الحي من الميت، تفهمني؟ طيب، وما أين الإشكال؟ نقول الإشكال هنا أن المقصود في الآية الأولى عطف مخرج الميت من الحي على يخرج الحي من الميت، هذا معطوف عليه مع كونهما متخالفين اسما، ويعني هذه اسمية وهذه فعلية، بدليل أنها في الفعلية عطفت عليها، تفهمني؟ فعطفها عليها في موضع دليل على أنها معطوفة عليها هنا حتى لو حدث تخالف. والثاني أو مثال ثاني لهذا قول مكي وغيره في قول الله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فقالوا إن جملة يضل به هذه صفة لكلمة مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا مضلا به، فكلمة يضل به صفة للمثل، هذا على قول مكي وغيره، أو هي مستأنفة، يعني هي جملة استئنافية. والصواب الثاني، طيب لماذا؟ قال لأن هذا المعنى جاء في سورة أخرى وهي سورة المدثر، قال الله تعالى: ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فجاء به بالاستئناف، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فمجيئها على الاستئناف دليل على أن الأخرى على الاستئناف، فهمنا؟ وهكذا. الثالث قول بعضهم في قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال إن الوقف هنا على ريب، ذلك الكتاب لا ريب، ويبتدأ فيه هدى للمتقين، هذا مقبول من جهة المعنى. قال: ولكن يدل على خلاف ذلك قول الله تعالى في سورة السجدة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طيب، فلا ريب فيه لا يجوز أن نقف عند ريب، لا نقول ذلك تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى فيه من رب العالمين نبتدئ بها، لا يجوز هذا. طيب، فدل ذلك على أن آية البقرة تشبهها، فهو يقول في آية البقرة يجوز أن تقول ذلك الكتاب لا ريب وتقف ثم تبدأ فيه هدى للمتقين، هذا مقبول من جهة الإعراب. قال: ولكن قد يقول قائل بهذا فنعترض عليه بأن هذا ليس المعنى المقصود، والمعنى صحيح ولكن ليس هو المقصود. ما الدليل أنه ليس مقصودا؟ قال الدليل أن هذا المعنى وجد في آية أخرى بغير هذا، فهمنا؟ فالأولى أن نحمله على ماذا؟ على ما فسرته الآية الأخرى. طيب، هذا أولى. المثال الرابع، قول بعضهم ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال إن من مبتدأ، من مبتدأ، وصبر وغفر، صبر وغفر جملة الصلة، إن ذلك لمن عزم الأمور هذه خبر، والرابط في جملة الخبر هو اسم الإشارة ذلك. قالوا إن الرابط الإشارة. طيب، وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة، يعني لأن أول من صبر وغفر، صبر وغفر يعني الشخص الذي صبر والشخص الذي غفر، فالشخص نفسه لا يكون من عزم الأمور بل فعله يكون من عزم الأمور، فقيل إن هذا على المبالغة، فهمنا؟ والصواب أن الإشارة هنا للصبر والغفران ليس للصابر والغافر، الصواب هنا أن الإشارة في إن ذلك قالوا ليست للذي صبر والذي غفر بل للصبر بنفسه والمغفرة. طيب، فإذا ينبغي أن نؤول هنا ليس باسم الفاعل، نؤول بالمصدر، والصبر والغفران من عزم الأمور. بدليل، قال بدليل أنه في آية أخرى قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فإذا الصبر نفسه والتقوى هي من عزم الأمور، ليس الصابر والغافر، فهمنا؟ ظاهر الآية الأولى لمن صبر يعني الذي صبر والذي غفر إن ذلك من عزم الأمور، هذا ظاهر الآية تدل على الصابر والغافر، تفهمني؟ قال ابن هشام هذا صحيح مقبول، ولكن الأولى أن نقول إنها هنا ليست بمعنى الصابر والغافر بل بمعنى الصبر والمغفرة. طيب، لماذا؟ ما الذي يحث على هذا ويشجع عليه؟ الذي يحث على هذا أنها جاءت في آية أخرى في موضع آخر، طيب، بهذا المعنى، وإن تصبروا وتتقوا بما فإن ذلك من عزم الأمور، فدل على ماذا؟ دل على أن المقصود هو الصبر والمغفرة ليس الصابر والغافر. جيد. طيب، الخامس، قول الله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال بعضهم إن التقدير الذين كنتم تزعمون هم شركاء، فتزعمون هنا حذف ماذا؟ فعل حذف مفعولان، يعني تزعمون هم شركاء. قال الأولى أن نقدر تزعمون أنهم شركاء، ليس تزعمون هم شركاء، تزعمون أنهم، بدليل قول الله تعالى في موضع آخر وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب، فهو استدل بالآية الأخرى على هذه الآية، يريد أن يقول إن التقدير أن هنا أولى، لماذا؟ لكي تناسب الآية الثانية التي جاءت بهذا الشكل. فهمنا؟ ولأن الغالب على الفعل زعم أن لا يقع على المفعولين صريحا، غالبا الفعل زعم لا يأتي ناصبا للمفعولين مباشرة، غالبا. طيب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فنجد أن، تفهمني؟ ومثل هذا فهو غالبا لا ينصب المفعول به مباشرة، لا ينصب المفعولين مباشرة. طيب، ولم يقع، قال هنا بل على أن وصلتها، هو غالبا يقع على أن وصلتها، ولم يقع في التنزيل إلا كذلك، يعني لم يأتي في القرآن إلا مع أن وصلتها، فقال لهذا السبب قلنا إن الأولى الأولى أن نقدر تزعمون أنهم شركاء. ومثله في هذا قول الشاعر: تعلم رسول الله أنك مدركين، أو تعلم عفوا، تعلم بمعنى علم، رسول الله منصوب على النداء يعني يا رسول الله، أنك مدركين يعني أن واسمها وخبرها في محل ماذا؟ طيب في محل نصب مفعولين، تعلم لأن تعلم ينصب المفعولين أو سد ما سد المفعولين. طيب نقول شيئا من الحاشية هنا يعني فقط لأنه جميل. هذه الأبيات لسارية ابن زنيم معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مشركا وكان يؤذي المسلمين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا مسلما فقال: تعلم رسول الله أنك قادر، تعلم بمعنى علم، اعلم يا رسول الله أنك قادر على كل حي من تهام ومن نجد. طيب أنت قادر على كل واحد من الناس من تهامة، هذا مكانه، ومن نجد هذا مكانه. ثم قال: تعلم رسول الله، يعني اعلم رسول الله أنك مدرك، فإن وعيدا منك كالأخذ باليد، يعني إن الوعد منك مجرد الوعد كأنه قبضه. تعلم بأن الركب إلا عويمرة هم الكاذبون المخلفوا كل موعد، الركب هم الجماعة، إلا عويمرة ظنهم قومه هم الكاذبون، كل الناس إلا هؤلاء هم الكاذبون المخلفوا كل موعد. طيب ثم قال: ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، يعني إذا هجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو على نفسه يقول: لا رفعت صوتي إلي يدي. الصوت هو ما يضرب به الحصان وما يشبه، فهو يقول لو أنني فعلت هذا يدعو على نفسه ألا ترفع يده، ألا ترفع يده صوته إليه. وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، ما حملت ناقة فوق ظهرها شخصا أبر أكثر برا وأوفى عهدا وذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. ومن القليل، هو عاد إلى مسألة زعمة وقال إن زعمة تأتي غالبا بماذا؟ فعل زعمة يأتي غالبا وقد ذكر بعده المصدر المؤول، وربما جاء ناصبا للمفعولين ولكنه قليل ولم يأتي في القرآن بمثل هذا. طيب ومن القليل قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا يعني نصب الياء مفعولا أول وشيخا مفعولا به ثاني. قال الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم بمعنى علم، والفاعل متصل أنت، شفاء مفعول به والنفس مضاف إليه، وقهر مفعول به ثاني وعدوها مضاف إليه. ثم قال: وعكسهما في ذلك هب بمعنى ظن، فالغالب تعديه إلى صريح المفعولين. هب بعكس زعم وتعلم، الغالب فيها أن تنصب المفعولين غالبا، وقل أن يكون ماذا؟ مصدرا مؤولا. قال هنا: قال هنا عكسهما في ذلك هب بمعنى ظن، فالغالب تعديه إلى صريح المفعولين. قال الشاعر: فقلت أجلني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، يعني فاعتقدني فظنني أجلني يا أبا خالد في روايات أبا مالك. طيب قال: قلت أجلني يا أبا خالد وإلا، يعني إن لم تجلني فهبني امرأ هالكا، يعني فاعتقد أنني إنسان هالك. فامرأ مفعول به أول وهالك مفعول به ثاني، ولا نقول هب أن إلا قليلا. قال: ووقوعه على أن وصلتها نادر، حتى زعم الحريري أن قول الخواص هب أن زيدا قائم لحم، يعني من قلته قال الحريري في رجل سمع منه هذا قال إن هذا لحم. ولكن ذُهل الحريري عن قول القائل هب أن أبانا كان حمارا. هذه مسألة من مسائل الميراث عرضت على عمر رضي الله عنه، جيد، عن رجل توفي أو عن متوفى. طيب توفي عن زوج وأم وأخوان لأم، يعني له زوجة وله أم وله أخوان لأم وأخوان لأب. رجل مات له زوجة وله ماذا؟ وله أم وله أخوان لأم وله أخوان لأب، تفهمني؟ له أخوان لأم وأخوان شقيقان لأب وأم. طيب فحكم فيها عمر رضي الله عنها بالثلث للأخوين لأم، حكم بالثلث للأخوين لأم، ولم يحكم للأخوين الشقيقين بشيء، لأن الأخوين لأم مذكورين في الـ فحكم لهما بالثلث، زيد، ولم يحكم للإخوة الأشقاء شيئا. فقال أحد الإخوة الأشقاء قال: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، يعني نحن ألسنا إخوة لأم؟ يعني أنت أعطيت لمن هو أخ للأم أعطيته، ونحن الإخوة الأشقاء من أب وأم. نعم. قال: النص جاء في الأم. قال: طيب كأن أبانا لم يكن موجودا، ألسنا إخوة الأم؟ فأدخلهم عمر رضي الله عنه في الثلث، أشركهم في هذا، يعني أدخلهم مع الإخوة الأم في هذا. جيد. هي مشهورة بالحجرية، وهنا سماها بالحمالية ونحو ذلك. السادس، المثال السادس، قولهم في قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال بعضهم: إن لا يؤمنون مستأنف أو خبر، لأن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقالوا: هي خبر لإن في أول الكلام، أو هي مستأنفة، وما بينهما اعتراض. فهمنا؟ والأول أن تكون مستأنفة أو لا، بدليل قول الله تعالى في موضع آخر: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهي مستأنفة هنا، فينبغي حمل الأولى عليها. فهمنا؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ياسين. والأولى آية البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جيد. السابع قولهم في نحو: وما ربك بظلام للعبيد وما الله بغافل عما يعملون. طيب قالوا: إن المجرور في موضع نصب أو رفع على الحجازية والتميمية، والصواب الأول أن نقول هو في إن المجرور هنا في محل نصب على الحجازية، الصواب الأول، لأن الخبر بعد ما لم يجئ في التنزيل مجردا من الباء إلا وهو منصوب، يعني لم يأتي إلا منصوبا، فنحمل باقي القرآن عليه. مثل قوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا؟ طيب ولم يوجد إلا هاتين أصلا، يعني لم يوجد إلا هذين المثالين. دائما يأتي بعد ما الباء في خبر ما، دائما تأتي الباء، ولم يوجد ما وليس في خبر الباء إلا في هذين المثالين. هناك ثالث وقع فيه خلاف، هو قول الله تعالى فما منكم، ما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب ففي من قال إن من أحد هذا أحد ومن زائدة فتكون حاجزين خبره ما، فهمنا؟ هذا الموضع الثالث الذي ورد في هذا، وفيه كلام أيضا، بعضهم يعجبه هكذا وبعضهم له وجه ثاني. جيد. قال بعد ذلك الثامن قول بعضهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فقال إن اسم الله سبحانه وتعالى هنا مبتدأ أو فاعل لفعل مقدر، والمعنى لا يقولون خلقهن الله أو خلقهم الله. جيد. قال إما مبتدأ وإما فاعل، والصواب الحمل على الثاني، الصواب أن نجعله فاعلا. لماذا؟ قال لأنه جاء صريحا في آية أخرى. طيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، خلقهن العزيز العليم. فوجود الفعل خلقهن هنا ظاهرا يشير إلى تقديره في الموضع الآخر. التاسع قول أبي البقاء في قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. قال على تقوى، قال إن الظرف هنا حال أي على قصد التقوى، أو يكون مفعول لأسس. جيد. قال هذا هو الوجه المعتمد عليه عندي، يعني أن نقول هو مفعول لأسس، يعني هو متعلق به يقصد، ولا يجعله حالا. ليس البنيان على التقوى، التأسيس على التقوى، فهمنا؟ قال هو المعتمد عندي لتعينه في قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أسس على التقوى، فعلى التقوى هنا متعلقة بأسس، فقال أولى أن نعلقها هناك به. تنبيه، قد يحتمل الموضع أكثر من وجه، ويوجد ما يرجح كل منها، فينظر في أولاها. في هذا الحال ننظر في الأولى، مثل قول الله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا، اجعل موعدا، فإن الموعد محتمل لأن يكون مصدرا. طيب يحتمل أن يكون مصدرا، ويشهد له لا نخلفه نحن ولا أنت. ويحتمل أن يكون للزمان، ويشهد له قول الله تعالى قال موعدكم يوم الزينة. وربما للمكان، يحتمل المكان ويشهد له لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وإذا أعرب كلمة مكانا بدلا منه لا ظرفا لتخلفه تعين أن يكون مكانا. إذن كلمة موعد هنا هي مصدر أو هي اسم زمان أو هي اسم مكان؟ اجعل بيننا وبينك موعدا، موعدا هي مفعول به على كل حال، ولكن ما هي، ما نوعها؟ فقال هي محتملة لهذا أو هذا أو هذا، هي تحتمل المصدرية ولها شاهد، وهو ماذا؟ لا نخلفه نحن ولا أنت. وتحتمل الزمان لما قال موعدكم يوم الزينة، وتحتمل المكان لما قالوا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فهمت؟ هذا يحتمل، فننظر إلى ما يرجح هذا على هذا وغيره. الجهة الثامنة أن يحمل المعرض على شيء وفي ذلك الموضع ما يدفع هذا الشيء، هو يحمل المعنى على شيء ولكن في الكلام ما يرد هذا المعنى، وهذا أصعب من الذي قبله. الذي قبله هو يحمل على معنى وهناك في موضع آخر في آية أخرى ما يحمل على غير هذا المعنى، فالأولى التناسب. أما هنا هو أن يحمل على معنى ويوجد في نفس الكلام ما يرد هذا المعنى، وله أمثلة. أحدها قول بعضهم في قول الله تعالى إن هذان لساحران، جيد، قال بعضهم يعني بكلام نحن نقول إن فعل أو عفوا حرف ناسخ، هذان اسمها إما على لغة، إما أن نقول اسمها على لغة من يلزم المثنى الألف أو على كونها مبنية، أفهمني، وإما أن نقول إن الاسم محذوف، يعني إنه هذان لساحران، يعني إن الشأن والأمر. طيب ولساحران قال العلماء هي خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف على أن اللام هنا لام التوكيد، فلام التوكيد هي لام ابتداء لا تدخل على الخبر إلا إذا كان خبرا لإن، فإذا كنا هذان اسم إن فلساحران خبر إن ولا إشكال، على أن هذان ماذا اسم إن على لغة من ألزم الألف، جاء الطالبان، ذهب الطالبان، نظرت إلى الطالبان، رأيت الطالبان، على لغة من ألزم المثنى الألف مطلقا. طيب فتكون لساحران خبر ولا إشكال من دخول اللام هنا، فهي اللام المزحلقة بعد إن. ولكن لو قلنا إن هذان مبتدأ فيكون لساحران خبر لمبتدأ محذوف، يعني لهما ساحران. لماذا؟ لأن اللام دخلت واللام لا تدخل إلا على خبر إن أو على المبتدأ، فهي دخلت هنا على ساحران، قالوا هذا ليس مبتدأ بل المبتدأ محذوف. جاء بعضهم بقول عجيب فقالوا لا، أصله إن هذان لساحران، فإن حرف ناسخ وها اسمها، وذان مبتدأ ولساحران خبر والجملة خبر إنها، يعني هاء التنبيه اسمها، نعم ليست هاء التنبيه اسمها، إنها الهاء هاء القصة أو هاء تفهمني هاء الشأن. فنقول هذا الإعراب باطل، لأن الكتابة لم تكتبه هكذا، كتبت إن وحدها وهذان وحدها، ولو كان الأمر هكذا لكتبت إنها في كلمة واحدة، فهمنا؟ قال وهذا يدفعه يرده رسم إن منفصلة وهذان متصلة. طيب فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز هذا الوجه من الإعراب لهذا السبب. الثاني قول الأخفش وتبعه أبو البقاء في قول الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، فقال إن اللام هنا للابتداء، ولا الذين، والذين مبتدأ والجملة بعده خبر، إذن لا ليست نافية عنده، والمعنى هنا ولا الذين، يعني ولا هم كذا وكذا، فاللام هنا لام ابتداء تدل على التأكيد، والذين مبتدأ والجملة بعده خبر، ويدفعه يرد هذا أن الرسم وكلمة لا وأن الرسم هنا ولا هكذا، ولا وحدها ليس ولا ليست لاما بل هي لام مع ألف، وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف، فهمنا؟ وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. شو ما تقول نعم هم يتوبون ولا الذين يموتون وهم كفار. جيد. قال هنا في قول أخفش إن اللام للابتداء والذين مبتدأ والجملة بعده خبر ويدفعه أن الرسم ولا هكذا أن الرسم جاء ب ولا ليس لم يأتي باللام المفردة. وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف على الذين يعملون السيئات لا مرفوع بالابتداء. والذي حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر لا توبة له لفوت زمن التكليف. طيب الذي جعلهما يعربانه هكذا قال هنا نعم الذي حملهما على ذلك أنه لا توبة للكافر الذي مات على الكفر لفوات زمن التكليف. ويمكن أن يدعى لهما أن الألف في لا زائدة كالألف في قوله تعالى لا أذبحنه عندما قال بها لا أذبحنه أو أعذبه عذابا شديدا في سورة النمل. فربما نقول أن الألف زائدة فعلى هذا يصح قوله. انظر إلى الآية من فضلك لنا عندك المشكلة. وليست التوبة للذين يعملون السوء التوبة للذين يعملون السوء التوبة على الله من يعملون السوء وليست التوبة الذين من السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنك قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ليست التوبة يعني لا توبة لهؤلاء لا توبة لمن يعمل السيئات أفهمي لا توبة لمن يعمل السيئات حتى إذا جاءه الموت ويعمل سيئات في حياته إذا جاءه الموت قال إني تبت الآن فهذه التوبة ليست مقبولة أفهمي. ثم قال ولا الذين يموتون وهم كفار. نقول الذين يموتون وهم كفار هؤلاء أصلا لا يستطيعون التوبة لأنه إذا مات كافرا انقطع عمله أفهمي. فلهذا السبب قالوا في مثل هذا إذا لا هنا الألف فيها زائدة. طيب ويكون الكلام مستأنفا وتكون للتوكيد ولا الذين يموتون فهذه ليست نافية ليست لا نافية فانتبه. ويجعلون اللام هنا ماذا يجعلون اللام هنا لام ابتداء. والذي حثهم على هذا أن الذي مات كافرا جيد الذي مات كافرا هو أصلا لا يستطيع التوبة فكيف تنفع عنه يعني كيف نقول ليست التوبة، نحن لا نستطيع أن نقول هذا بالضبط. لكن لماذا هنا قال وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف؟ مجرور على أي شيء؟ نعم، على الذين. لأن هنا مجرور بالعطف على وليست التوبة للذين يعملون فيها. نعم، فهو مجرور بالعطف عليهم. واضح؟ هنا وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف على الذين يعملون السيئات لا مرفوع بالابتداء. والذي حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر، هذا شيء واضح أن من مات على الكفر لا توبة له، يعني لا يجوز أن يتوب أو لا يمكنه أن يتوب لفوات زمن التكليف. ويمكن أن يدعى لهما أن الألف في لا زائدة كالألف في لأذبحنه، فإنها زائدة في الرسم. وكذلك في قوله تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والجواب أن هذه الجملة لم تذكر ليفاد معناها بمجربه، بل ليسوى بينها وبين ما قبلها. يعني الجواب عن هذا الإشكال هنا أن نقول إن هذه الجملة لم تذكر لكي تفيد معنى وحدها، بل هي تفيد معنى مرتبط بما قبلها، أي أنه لا فرق في عدم الانتفاع بالتوبة بين من أخرها إلى حضور الموت وبين من مات على الكفر. هذا المعنى، أنه لا فرق بين من أخر التوبة إلى أن حضره الموت ثم تاب عند الموت، ولا من مات على الكفر، كلاهما سواء، لأن التوبة لا تنفع التائبة عند الموت. فهمنا؟ كما أن نفي الإثم عن المتأخر في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، مع أن حكمه معلوم لأنه آخذ بالعزيمة، بخلاف المتعجل فإنه آخذ بالرخصة، على معنى يستوي في عدم الإثم من لم يتعجل من تعجل ومن لم يتعجل. طيب، واذكروا الله في أيام معدودات هذه أيام منى، فمن تعجل في يومين، يعني من لم، هي ثلاثة أيام يبيتها في منى، فمن تعجل في يومين وخرج قبل ذلك فلا بأس، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ينبغي أن يكون الأول فقط هو الذي يقال لا إثم عليه، تفهمني؟ أما الثاني فقد فعل ما طلب منه، تفهمني؟ يعني لو كنا مثلا من نجح ب50% لا بأس، ومن نجح بتقدير ممتاز فلا بأس، نقول هذا أصلا طبيعي، من نجح بتقدير ممتاز هذا أصلا لا إثم عليه بكل حال. الكلام في من نجح بتقدير 50، فهنا من تعجل فهو ترك الأولى، واستعجل قال الله تعالى فهو معفو عنه ولا إثم عليه، ومن تأخر فمن باب أولى أنه لا إثم عليه لأنه فعل ما طلب تماما، أو هو أخذ بالعزيمة يعني أخذ بالأمر الأشد فلا إثم عليه. قال إذن ليس الأمر هنا على ظاهره، هذا كما يقول العلماء هذا لم يقصد مفهومه، قصد به شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو التسوية بين هاتين الحالتين، يعني كما أن من تأخر ليس عليه إثم، فإن من تعجل في يومين قد غفر الله تعالى له وليس عليه إثم. جيد. قال هنا وحمل الرسم على خلاف الأصل مع إمكانه غير سديد، يعني أن نحمل الرسم على غير معناه مع إمكان تصحيح هذا المعنى هذا ليس بجيد. فهنا لماذا نقول إن لا هنا الألف فيها زائدة، مع إمكاننا أن نقول إن الأمر هنا على التسوية، على تسوية حال الذي يتوب عند الموت بحال الذي مات على الكفر، كلاهما سواء. الثالث قول ابن الطراوة في قوله تعالى أيهم أشد، قال أي وحدها وهم أشد مبتدا وخبر، وأي مضافة لمحذوف، ويرد هذا ويدفعه رسم أي متصلة، أيهم أشد، أي هم رسمت متصلة معا، هذا دليل على أنهم ليس مبتدأ، لو كان مبتدأ لرسم وحده. فهمنا؟ وأن أيا إذا لم تضف أعرب باتفاق كما قلنا. الرابع قول بعضهم في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إن هم في كالوهم الأولى ضمير رفع مؤكد للواو، يعني كالوا إذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسرون، فهم قالوا إنها توكيد للواو. والثانية كذلك أو هي مبتدأ وما بعده خبر، يعني إذا كالوهم أو وزنوا نقف هم يخسرون، جملة ابتدائية، جملة جديدة. والصواب أنهم هي مفعول فيهما، الصحيح أن نقول كالوهم ووزنوهم فعل وفاعل ومفعول. فهمنا؟ لماذا؟ لأن الرسم يؤيد هذا. واضح. قال لرسم، هذا سبب ذلك، لرسم الواو بغير ألف، لو كتب بعد الواو ألف لعرفنا أن كالوا وحدها وهم وحدها، ولكن لما لم تكتب الألف دل على أن كالوهم كلمة واحدة. نعم. أصل سكالوا لهم. نعم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا شرطية، كالوهم فعل وفاعل ومفعول، فعل شرط، وأو وزنوهم معطوف عليه فعل وفاعل ومفعول، يخسرون هذا جواب الشرط. طيب، نظر بعضهم إلى أن الفعل كالا لا نقول فيه كلت زيدا، قل كلت لزيد، تفهمني؟ فقالوا إن أصل الكلام كالوا لهم، ولكن هنا قال كالوهم، ونصب هذا المفعول مباشرة. قالوا نقدره على أن المعنى وإذا كالوا، إذا كالوا نقطة، هم توكيد للواو، أو وزنوا نقطة هنا، هم يخسرون، هم مبتدأ ويخسرون خبر، تفهمني؟ قال ابن هشام هذا الكلام ليس مقبولا. لماذا؟ قال لأن المصحف لم يرسم هكذا، المصحف رسم كالوهم كلمة واحدة بدليل أنه لم يضع الألف بين بعد الواو، لأن الواو لو كانت واو الجماعة وليس بعدها ضمير متصل فإننا نكتب الألف بعدها في الرسم. ولأن الحديث في الفعل هنا لا في الفاعل، طيب لأن نقول كالوا هم، نحن ما قلنا لك كال غيرهم وكال أصدقائهم، الكلام ليس عن الأشخاص، الكلام عن الفعل الذي يفعلونه، فلماذا نؤكد الشخص؟ يعني لماذا نقول كالوا ونقول هم توكيد للواو في كالوا؟ نحن لا نحتاج توكيد الشخص لأن الكلام ليس عن الشخص، بل الكلام عن الفعل الذي كانوا يفعلونه. قال هنا إذ المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسروا، هذا معنى الكلام. وإذا جعلت الضميرين للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافي لأن الحديث هنا في الفعل لا في المباشر. إذن الضمير هنا ليس عائدا للمطففين بل هو عائد على الناس، إذا كالوا الناس أو وزنوا الناس. الخامس قول مكي وغيره في قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، فقال إن جنات بدل من الفضل، ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن، فقال والأولى أنه مبتدأ لقراءة بعض بالنصب على حد قولك زيدا ضربته. إذن جنات عدن يدخلونها هذا على الاشتغال قرأ جنات عدن، فقال إن بعضهم هنا يقول جنات هي بدل من الفضل والأولى أن نجعلها مبتدأ لأنها قرأت بالنصب فهي مبتدأ وما بعدها خبر، وعلى النصب هي مفعول به لفعل مؤخر فهي هنا على صورة الاشتغال، فالأولى هذا. جيد. الأولى أنه مبتدأ لقراءة بعض بالنصب على حد يعني على أسلوب زيدا ضربته يعني الاشتغال. السادس قول كثير من النحويين في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، قالوا إن هذا دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل، نستثني الأكثر من الأقل، والصواب أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين، فإن وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية سبحانه، طيب في آية الإسراء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكفى بربك وكيلا، يعني قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. قال العلماء إن الخلق كل الخلق هم عباد الله، كل الخلق هم عباد الله، والله تعالى قال في موضع قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس لا يكونون مؤمنين. جيد. إذا معظمهم كافر وقليل منهم من يؤمن. ثم قال الله تعالى هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الكلام لإبليس، ليس لك سلطان على عبادي إلا من اتبعك، فقال المحويون هنا إلا من اتبع، ومن اتبع هؤلاء مستثنون، وهم أكثر من العباد، هم أكثر الناس، هم أكثر الناس. تفهمون؟ طيب، فقيل كيف يستثنى عدد كبير هكذا؟ جيد. ولو لو لو قلنا إن عبادا هنا خاصة بالمؤمنين، فيكون من اتبعك أكثر من، يعني يكون الذين اتبعوه أكثر من المؤمنين. فهنا يقول قوله هذا، قولهم هذا دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل. والصواب هنا أن المراد بالعباد هم العباد المخلصون لا عموم العباد، يعني إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم وهؤلاء قليلون. وأن الاستثناء هنا، وأن الاستثناء منقطع إذا جعل الاستثناء من غير المخلصين، بدليل سقوطه في آية الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى ليس لك عليهم سلطان، وحذف الاستثناء وكفى بربك وكيلا. فهمنا؟ ونظيره المثال الآتي، وهو القول المثال السابع، قول الزمخشري: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قال إن من قرأ إن من نصب قدر الاستثناء من فأسر بأهلك، ومن رفع قدره من ولا يلتفت منكم أحد. ويرد باستلزامه تناقض القراءتين، فإن المرأة تكون مسرا بها على قراءة الرفع، وغير مسرا بها على قراءة النصب، وفيه نظر، لأن إخراجها من جملة النهي لا يدل على أنها مسرى بها، بل على أنها معهم، وقد روي أنها تبعتهم، وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت، فأصابها حجر فقتلها. وبعد، فقول زمخشري في الآية خلاف الظاهر، قد سبقه قول زمخشري هنا خلاف المشهور، وقد سبقه غيره إليه، والذي حملهم على ذلك أن النصب قراءة الأكثرين. فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قراءتهم على الوجه المرجوح، وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك، مستدلا بقول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فإن النصب فيها عند سبويه على حد قولهم: زيدا ضربته، ولم يرى خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا، لم يره مرجحا كما رآه بعض المتأخرين، وذلك لأنه يرى في نحو خفت بالكسر وطلت بالضم أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول، ولا خلاف أن نحو تضار محتمل لهما، وأن نحو مختار محتمل لوصفهما، وكذلك نحو مشتري في النسب. وقال الزجاج: فما زالت تلك دعواهم. قال: إن النحويين يجيزون كون الأول اسما والثاني خبرا، تلك دعواهم، والعكس. وممن ذكر الجواز فيهما قال الزمخشري: قال ابن الحاج: وكذا نحو ضرب موسى عيسى، كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية، والذي التزم فاعلية الأول إنما هو بعض المتأخرين، والإلباس واقع في العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات. يقول الله تعالى في قصة لوط عليه السلام: فأسر بأهلك. من الذي ولا يلتفت منكم إلا الغاية. وامضوا حيث تؤمروا. فقالوا إن امرأتك مستثناة من أحد. إمرأة مستثناة من أحد. والكلام هنا ماذا؟ والكلام هنا تام منفي. وإذا كان الكلام تاما منفيا يجوز البدل ويجوز النصب. والبدل أولى. البدل أحسن. فهنا إن امرأتك صحيح فصيح جائز. وإن امرأتك بالرفع بدل من أحد صحيح فصيح جائز. والبدل أولى. ولكنهم نظروا فوجدوا القراء السبعة وجدوا خمسة منهم قرأوا بالنصب واثنان قرأ بالرفع وكلاهما صحيح. نحن متفقون على أن كلاهما يجوز. ولكن السؤال الذي جاء هنا لماذا جاء القرآن على الوجه المرجوح؟ الراجح أن تكون ماذا؟ البدل. كنا أولى فالراجح البدل. فلماذا جاء القراء على الوجه المرجوح؟ تفهمني؟ لو كان معظمهم، لو كان خمسة قالوا إلا امرأتك وقرأ اثنان بالنصب لقلنا إن قراءة البدل أولى، ولهذا السبب جاء بها الأكثرون، وقراءة النصب قليلة. تفهمني؟ ولكنها جاءت بالنصب. فقال بعض القائدين لكي يخرج من هذا الإشكال قال لا، بل إن امرأتك مستثناة. لا امرأتك مستثناة من أهلك. امرأة ليست مستثناة من لا يلتفت، بل هي مستثناة من أهلك. ويكون المعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك. والكلام هنا مثبت تام. وإذا كان مثبتا تاما يجب النصب. تفهمون؟ قال ابن هشام ولا يجوز أن نقول بهذين معا. لماذا؟ قال لأنه يلزم فيه تناقض. لماذا؟ قال لأن المعنى أسري بمعنى اخرج ليلا بأهلك. اخرج يا لوط ليلا بأهلك، طيب، بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. فإذا جعلنا امرأتك مستثناة من الأهل فالمعنى اخرج بأهلك إلا امرأتك. إذن المرأة لم تخرج أصلا، لم تخرج أصلا، هي في بيتك. ولو جعلناها مستثناة من أحد فيكون المعنى اخرج بأهلك في وقت الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت. إذن هي خرجت معهم ولما نزل العذاب التفتت فأصابها العذاب. طيب، وهنا نتوقف ونقول هل خرجت معهم أو لم تخرج معهم من الأصل؟ فهمنا؟ في بعض الروايات أنها لم تخرج من الأصل، فهمني؟ وفي بعض الروايات أنها خرجت تبعتهم، خرجت خلفهم ثم التفتت فرأت العذاب فصاحت وقوما فأصابها حجر فماتت معهم. تفهمني؟ في بعضها أنها لم تخرج أصلا، وفي بعضها أنها خرجت والتفتت فأصابها العذاب. مفهوم؟ المعنى هنا واضح وهنا واضح. طيب، وفي هذا التناقض، يعني هل خرجت أو لم تخرج؟ طيب، هو قال هذا، قال الذي قال هذا الكلام قاله الزمخشري، قال إنها إننا نقول مستثناة من الأهل. قال والذي حملهم على هذا أن النصب هو قراءة الأكثرين. الذي شجعهم على هذا القول قالوا وجدنا النصب قراءة الأكثرين، ولو كان بدلا من أحد لكان الرفع أولى، البدل أولى، ولكن وجدنا خمسة من القراء يقرؤون بالنصب. فهمنا؟ الذي حملهم على هذا، على هذا الوجه أن يقولوا إنها مستثناة من الأهل وكذا، قال الذي حملهم قبلنا نعم. أنها ليست من الأهل مثلاً. في ماذا؟ هي ليست من الأهل. جيد. ليس من الأهل. وأيضا إخراجها من كلمة أحد لا يدل على الاتصال، لا يلتفت منكم أحد، لا يدل على أنها مصرا بها. طيب، هو يقول هنا الذي حملهم على ذلك أن النصب قراءة الأكثرين، فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قراءة النصب على الوجه المرجوح، فإن وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك. طيب، التزم بعضهم أنه يجوز مجيء قراءة الأكثر على الوجه المرجوح. طيب، قال هذا جائز ولا بأس به. كيف يكون هناك وجهان في النحو ويأتي القرآن على وجه مرجوح؟ قال لقصد الإلباس. كيف يكون المقصود إلباسا؟ بل المقصود من القرآن هو البيان لا الإلباس. قال لا، بيان للمتقين وإلباس لغيرهم لكي يزيد الذين ضلوا ضلالا، يعني يكون الكلام هكذا بطريق حتى يزداد الكافرون كفرا ويؤمن به المؤمنون. كيف؟ قال مثلا، خذ من هذا أمثلة، قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، فإن النصب هنا على تقدير ماذا؟ خلقنا كل شيء خلقناه. واضح؟ جيد. قال فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قولهم زيدا ضربته. نعم. تمام. إن كل شيء خلقناه بقدر. قال، انتبه إلى هذا، قال إن كلمة كل هنا منصوبة على الاشتغال. واضح؟ تفهمني؟ وجدت الآية 32، 1132. وجدت الآية؟ إن واسمها كل شيء مفعول به لفعل محذوف، يعني خلقنا كل شيء وشيء مضاف إليه، وخلقناه فعل مفسر، فعل وفاعل ومفعول مفسر، بقدر جار ومجرور. قال سيبويه كل هنا منصوبة على ماذا؟ كل هنا منصوبة على ماذا؟ على التفسير. قال الآخرون كان يجب أو لا يجب، كان ينبغي الرفع، أن يكون الرفع أحسن. لماذا؟ قال لأن كل شيء هو نكر، فمن نظر إلى الجملة بعده خلقناه لظنها نعتا، يعني إن كل شيء مخلوق هو بقدر، أو إن خلقنا كل شيء مخلوق، فقال إن النصب هنا مرجوح وإن الرفع أولى. لماذا الرفع أولى؟ لكي لا يظن شخص هذه الجملة، أو لكي تعد هذه الجملة كل إن كل شيء، لكي تكون الجملة خبرا لكل. قال سيبويه النصب عندي هنا جيد على الاشتغال، ولم يرى خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا، يعني قال هنا يحدث لبس فينبغي أن نرفع لكي لا يكون اللبس، قال لم ينظر إلى هذا بل ترك اللبس كما هو وأعربها على هذا الوجه كما رآه بعض المتأخرين. وكذلك خفت. طيب، نحن قلنا في الفعل خاف وباع وقال ومثل هذا إذا بني للمجهول نقول قيل ونقول قولا، بيع وبوع، فعند إسناده إلى الضمير، ضمير المتكلم مثلا، نقول بعت في حالة المعلوم، أنا بعت الكتاب لزيد. طيب وفي حالة البناء للمجهول يجوز أن نقول بعت ويجوز أن نقول بعت. الأكثرون يقولون لا بد أن تقول بعت. لماذا؟ لكي نبين بناءه للمجهول. ولا يجوز بعت عند الأكثرين. عند سيبويه قال يجوز. لماذا؟ قالوا لأن العرب أحيانا يكون لها غرض في الإلباس، يقول خفت ويترك المعنى غير واضح للسامع. قال لأنه يعني سيبويه يرى في مثل خفت بالكسر وطلت بالضم، قال يرى أنه محتمل لأن يكون مبنيا للمعلوم ومبنيا للمجهول. عند الأكثرين يقولون مبني للمعلوم لأن هذا هو الظاهر منه، ولكن قال هذا محتمل طيب لأن العرب قد يكون لها غرض في الإلباس. هنا لبس، قال ولو وجد لبس لبس خلاص. ومثله أيضا قول الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار بمعنى مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول، يعني هي لا تضر أو هي لا تضر، ولا محتمل. كذلك كلمة مختار، مختار اسم فاعل أو اسم مفعول. أنا مختار يعني أختار شيئا، أو أنا مختار من الأمير يعني اختارني، محتمل. وكذلك مشتري، لا لا مشتري هذا اسم فاعل لا إشكال فيه. قال لا، هل هي نسب أو هي غير نسب؟ لأن في حالة في قال هنا مشتري في حالة النسب، سنقول مشتري. مشتري هل هو فاعل، هل هو فاعل أو مفعول؟ قال محتمل. هنا نعم هو في حالة النسب، هل هو لاسم الفاعل منصوب إلى اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ قال محتمل. قال الزجاج في قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم، ما زالت، ما زال من أخوات كان، تلك اسمها ودعواهم خبرها، أو تلك خبر مقدم ودعواهم مبتدأ مؤخر. قال الزجاج محتمل. قال إن أكثر النحويين يجيزون كون الأول اسما والثاني خبرا والعكس، وممن ذكر الجواز فيهما ينبغي أن يكون الزمخشري، تفهمني؟ لأنه قال قال الزمخشري. إذن نحذف الفعل قال. ممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري. قال ابن الحاج وكذا نحو ضرب موسى عيسى، نفس الكلام، موسى يحتمل الفاعلية والمفعولية وعيسى كذلك، كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية، والذي التزم فاعلية الأول ومفعولية الثاني يعني إنما هو بعض المتأخرين، ولهذا من المتأخرين. أما النحويون القدامى ما كانوا يفرقون في هذا، وكانوا يقولون إن العرب لها غرض في الإلباس أحيانا، أن تترك الكلام هكذا لكي يقع السامع في وهم. والذي التزم فاعلية الأول هو بعض المتأخرين كما قلنا. والإلباس واقع في العربية، الإلباس موجود في العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات، أسماء الجنس والأسماء المشتركة هي توقع في اللبس، كلمة عين، كلمة، تفهمني؟ مثل هذه الكلمات المشتركة قد توقع في اللبس. والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين طيب لا تكون مرجوحة، يعني بالنص لا تكون القراءة مرجوحة، وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين بدليل سقوط ولا يلتفت منكم أحد في قراءة ابن مسعود، وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر. طيب ولأن المراد بالأهل المؤمنون، وإن لم يكونوا من أهل بيته، لا أهل بيته، وإن لم يكونوا مؤمنين. ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعده خبر، والمستثنى الجملة، ونظيره لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع، لكنه قال: وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على اللغة التميمية، وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي. وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية، ولما قدمته من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة وغيره. يقول ابن هشام: وأنا أميل إلى أن النصب هنا واجب، وأنه مستثنى من أهلك، وأن الاستثناء منقطع. أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد منكم أحد، أسر بأهلك إلا امرأتك، والمرأة ليست من الأهل. استثناء منقطع يعني المرأة ليست من الأهل، لأنها وإن كانت تسكن معهم ولكنها كافرة، بدليل قول الله تعالى في نوح لما سأل عن ابنه قال: إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموحدين، ولم يقصد ليس من أهل بيتك. فالمرأة هنا مستثناة من الأهل، والاستثناء منقطع، والمعنى أنها ليست من أهله، أي من أهله المؤمنين. فإن ودليلي على هذا، قال: الدليل على هذا أن جملة لا يلتفت منكم أحد حذفت في قراءة ابن مسعود، هي ليست من السبعة، فقرأ ولا فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، تفوني. فقال: حذف هذه الجملة في قراءة ابن مسعود دليل على أنها على أن الاستثناء ليس منها. هذا شيء. شيء ثاني، قال: فماذا تقول في قراءة الرفع إلا امرأتك عند القارئين؟ قال: نقول إنه مبتدأ. في قراءة الرفع نقول إنه مبتدأ، إلا امرأتك فإن فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابه. طيب، فامرأتك مبتدأ وما بعده خبر، والاستثناء هنا استثناء للجملة، مثل قول الله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، من تولى فيعذبه، فهنا كذلك، فيكون على هذا الوجه. قال: إن أبا شامة قال مثل قولي، ولكنه قال: إن امرأتك مستثناة من الأهل، تفهمني؟ إن امرأتك، نعم، مستثناة من الأهل، والاستثناء منقطع، وعلى لغة الحجازيين يجب النصب، وعلى لغة التميميين يجوز البدل على قلة، تفهمني؟ نعم. لا، ولكن إذا كانت من أهلك يجب النصب مطلقا. قال هنا: واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع، ولكنه قال: جاء النصب على لغة الحجازية والرفع على التميمية، وهذا يدل قوله حجازية وتميمية، هذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي، يعني من جملة لا يلتفت. فهمت؟ قال: وما قدمته أولى، يعني ما قلته أنا أولى لضعف اللغة التميمية، لأننا قلنا هي النص أحسن، ولما قدمت من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة وغيره. تمام. طيب، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجهة، أن ينظر المعرب إلى وجه ويرده شيء في جملته، هذه الجهة الثامنة التي يدخل على المعرب الاعتراض من جهتها. الجهة التاسعة: أن لا يتأمل جيدا عند وجود المتشابهات أو المشتبهات،